أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في يوم أمس عن المفرد والمركب، وقلنا المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، والمركب بخلافه. ثم تكلمنا عن أقسام المركب، وقلنا أن المركب منه ما هو تام ومنه ما هو ناقص، وقلنا أن التام هو خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. وعرفنا المركب التام بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، والمركب الناقص ما لا يصح السكوت عليه. اليوم نتكلم عن باقي أقسام المركب، وهو الفرع الثاني، وذلك في الخبر والإنشاء. قال: كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا، وهذه النسبة واحد قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها، يعني عن هذه النسبة، مثلما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء، أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، هذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية، ويسمى أيضا القول. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة. ليش؟ لأنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، فقد يطابقها فيكون صادقا، وقد لا يطابقها فيكون كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذا هو الخبر. والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه وهو متعلق التصديق. طبعا المنطق يبحث في شيء، حتى أختصر لكم هذه المادة، يبحث في التصور والتصديق، يبحث في التصور والتصديق، فكل الأبحاث تتعلق بالتصور والتصديق، وتبنى بعد ذلك القياسات والعكوس والبراهين وإلى غير ذلك على هذين الأمرين. ثانيا قال: وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. وبعبارة أصرح أن المتكلم وجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى، ويسمى هذا المركب الإنشاء. فإذا الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب، لأن الإنشاء في مقابل يتقابل معه ماذا؟ الخبر. الخبر هو الذي يطابق الصدق أو الكذب، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. شيخنا تشربنا هذا؟ لا. فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا الخبر. أما الإنشاء فليس فيه نسبة لا تتعلق بصدق ولا تتعلق بكذب، وفيه كثير من الأقسام وكثير من الأمثلة عليه. الأمر نحن احفظ الدرس، احفظ الدرس، هل يحتمل صدق أو يحتمل الكذب؟ لا يحتمل لا صدق ولا كذبا، بل هو إنشاء. هو المتكلم يريد أن يحقق هذا الغرض في الخارج بأمره للطالب أن يكتب الدرس. فالأوامر إنشاءات. النهي نحو لا تجالس دعاة السوء، فليس فيه نسبة تحتمل الصدق أو الكذب لأنه نهي فهو إنشاء. والاستفهام نحو هل المريخ مسكون، هذا استفهام. والنداء نحو يا محمد نداء. والتمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ثالثا التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان، تعجب. سابعا العقد كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وآجرت وأنكحت، هذه نسب يراد تحقيقها في الخارج من خلال كلام المتكلم. الثامن الإيقاع كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحو نحو فلان طالق وعبدي حر. وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها، بغض النظر عن اللفظ، بغض النظر عن اللفظ، تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء إذن هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. واضح هذا أبو واضح؟ صور واضح، مر عليكم حتى في اللغة العربية. أقسام المفرد تكلمنا عن المركب، الآن ندخل في أقسام المفرد. المفرد كلمة أو اسم أو أداة، كلمة أو اسم أو أداة. عند علماء اللغة العربية الكلام العربي يتألف من ثلاثة أشياء، يتألف من اسم، يتألف من اسم وفعل وحرف. الكلمة هي الفعل عند اللغويين، عند المنطقيين، عند المناطق يسمونها كلمة، زين يسمونها كلمة. ولهذا الكلمة باصطلاح اللغويين لا تقتصر على كلمة واحدة؟ أدلة لا جملة كاملة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة. واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. هنا يقول الكلمة، الكلمة عندهم هو ماذا؟ الفعل. الفعل قال وهي الفعل باصطلاح النحاة، بس باصطلاح اللغويين ماذا؟ كلمة. فعل يسمونه، ما يقولوا كلمة يقولوا فعل. كلمة عند المناطق. ايه قال وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب يكتب اكتب. ها كتب يكتب اكتب، مصدرها ماذا؟ الكتابة. عدل. فاذا لاحظنا هذه الافعال او الكلمات الثلاث نجدها اولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، وهي الكاف والتاء والباء. هذه اللولة كتب يكتب اكتب، فهذه الكلمة بنيت من حروف موحدة، غاية ما في الأمر فيها تقديم وفيها تأخير، وتشترك أيضا في معنى واحد وهو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه، فهذه تسمى الكلمة عند البناطقة، وهي الفعل باصطلاح النحويين. وثانيا تفترق في هيئاتها اللفظية، نفس الكلمة تفترق في هيئاتها اللفظية، فإن كان لها فإن لكل منها هيئة تخصها، وتفترق أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما غير معين في زمان معين من الأزمنة. فكتب تدل على نسبة الحدث وهو المعنى المشترك إلى فاعل ما، ما ذكرنا الفاعل نقول كتب، لكن كتب فعل ماضي أسند إلى فاعل قام به في الزمن الماضي الذي سبق الكلام وسبق التكلم واقع في زمان مضى. ويكتب تدل على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها. يكتب يعني الآن، واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه، وأن الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها أو يختلف فيها. إذن عندنا الكلمة لها مادة ولها هيئة، لها مادة ولها هيئة، صار واضح لو لا؟ تركيبته. الهيئة وهي ما دلت إما تدل على زمن ماضي وإما على زمن حال وإما على زمن يراد أن يحقق بعد الكلام. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، معنى مستقل. فالكتابة عندما نؤلف منه كلمات ثلاث ماضية وحاضرة ومستقبلة زي تتعلق بالأمر، نقول ماذا؟ كتب يكتب اكتب، فهذه المادة مادتها واحدة. علل ولا زين؟ لكن الهيئة مختلفة، هيئة كتب غير هيئة يكتب، وهيئة يكتب غير هيئة. أحسنت. فمن هنا قال وعليه صح تعريف الكلمة لأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه نسبة التامة زمانية. صار واضح ولا؟ وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما، ولكن النسبة فيها نسبة ناقصة لا تامة. هذا واضح لو مو واضح؟ الثاني الاسم، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية، ما في هيئة، هو اسم مجرد، مثل محمد إنسان، كاتب، سؤال، نعم، قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوهما، أو نحن كما تقدم لأنها تدل على ذات لها هذه المادة. يعني شنو تقول جاء الضارب فعل المفاعل، جاء المضروب أيضا فعل المفاعل، لكن هنا المضروب الذي وقع عليه الضرب، فهيئة المضروب غير هيئة الضارب. فواضح لا؟ ثالثا الأداة، وهي الحرف باصطلاح النحويين، ويدل على نسبة بين طرفين، مثل في الدالة على النسبة الظرفية، وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، وهل الدالة على النسبة الاستفهامية، والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها. ولهذا عندنا حروف مبنى وحروف معنى، شوف هذا ما تحصلون كلام في الموجود في يسمونه، هذا مقتنص من الحروف، إما أن تكون حروف مبنى وهي التي تبنى منها الكلمات، وإما أن تكون حروف معنى وهي التي وهي التي يربط بين الكلام بواسطتها. صار واضح لو لا؟ حروف المبنى وهي الأحرف التي تتألف الكلمات منها، وهي الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، مثلا مدرسة تتألف وتبنى كلمة مدرسة من ميم ودال وراء وسين، صار واضح لولا؟ بينما حروف المعنى هي التي تدخل على الجمل فتعطيها معاني، تدخل بين الكلمات تعطيها معاني. شوف تقول مثلا جاء محمد البيت الحوزة، هني إذا ما تدخل عليها حروف معنى الكلام لا يكون ذات معنى. صار واضح ولا؟ لكن تقول جاء محمد من البيت إلى الحوزة، فالأداة هي التي تجعل الكلام كلاما يحصل السكوت عليه، كلاما واضحا. فمن هنا قال الأداة وهي الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين طرفين، مثل في الدال على النسبة الظرفية، في شوف، وعلى الدال على النسبة الاستعلائية، وهل الدالة على النسبة الاستفهامية، والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها، أبروحها ما يمكن أن تتحقق النسبة منها. فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه، غير مستقل في نفسه. ملاحظة: الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين على التحقيق تدل في الأدوات، تدخل في الأدوات، تكون من الأدوات، وهي يسمونها الأفعال الناسخة. ليش يسمونها الأفعال الناسخة؟ كان وأخواتها ليش يسمونها الأفعال الناسخة؟ وإن أخواتها كذلك. أحسنت، لأنها تنسخ الخبر أو المبتدأ، سواء كانت كان وأخواتها أو إن وأخواتها، فكانت ترفع كان المبتدأ وتنصب الخبر ككان سيدا أمر، تنصب كان المبتدأ تنصب كان المبتدأ وترفع اليلي، ترفع كان المبتدأ وتنصب اليلي ككان سيدا علي. فالأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين على التحقيق تدل في الأدوات لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه لتجردها عن الدلالة على الحدث. كان شنو كان مترك مثل في، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث نحو كان محمد قائما، فكلمة قائم هي التي تدل عليه. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجودية. الخلاصة أن اللفظ يتألف من لفظ مفرد أو مركب، يعني ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون اللفظ مفرد وإما أن يكون مركب. المفرد إما أن يكون اسم أو كلمة وأداة، اللفظ المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة، والمركب تام وناقص، والتام خبر أو إنشاء أو خبر وإنشاء. مباحث الكلي يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.